امين. عليك يا سيدنا الله تكرم الله تعالى اشرب يا الله وَمَا نُرِيدُ مِنْ

ما عدا. هاتوا النبع من الشيخ مصطفى، هات شوية كروت ونبع من توشي، هات شوية هات شوية. Thank you.